بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا يوم الدين. أما بعد، لازلنا في الكلام على عوارض الأهلية، وبقي علينا منها ثلاث. وقد مر بنا أن الأهلية هي صلاحية الإنسان للاعتداد بأفعاله شرعا ولوجوب الحقوق له وعليه، وأن الأهلية نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء. وأن هذه العوارض المذكورة، وقد ذكر منها المصنف حفظه الله تعالى 18 عارضا، من هذه العوارض ما يرجع إلى أهلية الوجوب فيمنع من الوجوب، ولا يكون هذا الشخص مخاطبا بهذا التكليف الشرعي، لا يجب عليه لوجود هذا العارض الذي قام به أو حال بينه وبين ذلك الخطاب. ومن ذلك مثلا الجنون. ومن هذه العوارض ما يرجع إلى أهلية الأداء لا إلى أهلية الوجوب، هو مخاطب ومكلف شرعا، لكن ذلك العارض حال بينه وبين الأداء فقط، فيطالب بالأداء ويطالب سواء إعادة أو قضاء، يطالب بالأداء سواء على سبيل الإعادة إذا كان الوقت لا زال باقيا، أو على سبيل القضاء إذا خرج الوقت. ومر بنا أن من هذه العوارض ما لا يرجع لا للوجوب، لا لأهلية الوجوب ولا لأهلية الأداء، ولكن ذلك العارض ذكر تبعا ويكون من أسباب التخفيف، يكون من أسباب التخفيف على المكلف، ليس عارضا للوجوب ولا عارضا للأداء، لكنه من أسباب التخفيف. وقد مر لنا بعض الأمثلة على ذلك، وسيأتي أيضا في هذا الدرس. قال حفظه الله تعالى: السفر، وهو لا يعارض الأهلية ولكنه سبب للتخفيف لما فيه من مشقة. ففي الحديث: السفر قطعة من العذاب، رواه البخاري. والحديث الصحيحين. والسفر كما يقول ليس عارضا لا للأهلية، لا لأهلية الوجوب ولا لأهلية الأداء، ليس هناك من التكاليف الشرعية ما أسقطها الله عز وجل عن المكلف بسبب السفر، لكن كان سببا للتخفيف، لا يجب عليه حضور الجمعة ولا الجماعة، على أن من أهل العلم من له تفاصيل في مثل هذا، لا يجب عليه أن يصوم. كذلك أيضا هذا المسافر يستحب له القصر في الصلاة الرباعية، وهل ذلك على سبيل الاستحباب أم أنه عزيمة وواجب عليه، على خلاف أيضا بين أهل العلم. جمهور العلماء على أن ذلك على سبيل الاستحباب، وأن هذه سنة مستحبة لو أتم صحت صلاته، وهذا مذهب الجمهور بما فيهم الإمام مالك وأحمد الشافعي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا عزيمة وواجب عليه، وأن من أتم في السفر كمن قصر في الحضر، وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب أبي محمد بن حزم، واختاره الإمام الشوكاني وجمع من أهل العلم فعلى كل حال السفر ليس من العوارض ولكنه من أسباب التخفيف. ونلاحظ أن المصنف ذكر بعض أسباب التخفيف من ضمن العوارض، إما لأن في بعضها خلاف بين أهل العلم يعدها البعض من العوارض، وإما لأنه رأى أنها أن التنبيه عليها مهم لأجل أن يحترز طالب العلم، لا سيما والكتاب هذا مؤلف ومكتوب للمبتدئين في هذا الباب، وقصد به التيسير والتسهيل. يقول: وهو لا يعارض الأهلية، يعني السفر لا يعارض أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء، ولا حاجة بنا هنا في هذا الموطن الكلام على معنى السفر وإلى حده، حد السفر الذي يكون مبيحا للرخص الشرعية والذي يكون أو يتعلق به التخفيف، لأن المؤلف أراد أن يتكلم هنا على أنه من أسباب التخفيف. لماذا؟ قال: لما فيه من المشقة. فالسفر مظنة للمشقة، مظنة للمشقة. هناك أشياء فيها حكمة وفيها علة، نجد أن الشرع في الغالب يعلق على العلة لا على الحكمة لأنها قد تتخلف. فهنا ما علق على الحكمة، لماذا حصل التخفيف في السفر؟ لأن السفر فيه مشقة. ما علق على المشقة؟ لو علق على المشقة لدخل المسافر وغير المسافر، لدخل المسافر وغير المسافر. على سبيل المثال، لو قلنا إن هذه الأحكام من إباحة الفطر، وكذلك أيضا من أحكام القصر، وكذلك أيضا كون الجمع رخصة، لأن السفر القصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر، لكن الجمع له أسباب كثيرة. ومن أوسع المذاهب مذاهب الفقهاء في الكلام على القصر الجمع بين الصلاتين المذهب الحنابلة، يتوسعون ذكروا أسبابا كثيرة للجمع بين الصلاتين، والسفر واحد منها، والسفر واحد منها. وكذلك أيضا الشافعية بعضهم ذكر أوصلها إلى أكثر من 10 الأسباب، وابن الملقن له كلام على ذلك في كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، والمشهور أن مذهب الحنابلة أوسع المذاهب في هذا. على كل حال، الشرع يعلق على يجعل الأحكام منوطة بالعلل. فما العلة؟ السفر. لو قلنا إن العلة هي المشقة من الناس من يسافر ويشق عليه، حينئذ لا يترخص، لا يترخص. من الناس من يحصل له مشقة في غير السفر، مثل الذي يشتغل في المناجم، في الأفران، الحمالون في الموانئ، وهناك أناس يعملون أعمالا شاقة، فهل يباح لهم الفطر؟ هل نقول لهم اقصروا باعتبار أننا علقنا ذلك بالمشقة؟ لذلك الشرع علقها بالسفر. الغالب أن السفر يترتب عليه ويتبعه مشقة، حتى لو سافر الإنسان بوسائل النقل مريحة كالطائرات ونحوها، فهذا أمر مجرد، تحصل مشقة عظيمة، بالذات إذا طال السفر ويجلس الإنسان على كرسي، أحيانا يكون السفر بالطائرة 10 ساعات وأكثر من ذلك، فيحصل الإنسان مشقة. إضافة إلى ذلك في مطار الذهاب ومطار الإياب، حين يذهب وحين يرجع، والمعاملات التي ترتب على ذلك وانتقال إلى تلك الأماكن، يحصل مشقة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم حاجته فليعجل إلى أهله. المهم أن المصنف هنا يرى أن السفر ليس من عوارض أهلية الوجوب ولا عوارض أهلية الأداء، لكنه من أسباب التخفيف. قال: لما فيه من المشقة، ففي الحديث: السفر قطعة من العذاب، رواه البخاري. إلا أن الشرع علق الأحكام بالسفر لا بالمشقة، لو علقت الأحكام بالمشقة لما اختص المسافر بذلك. فهناك من الناس من يكون مقيما ويقوم بعض الأعمال تشق عليه أعظم مما يحصل المشقة للمسافر. طيب، قال 13: الإكراه. قال: وهو لا يعارض الأهلية إلا إذا لم يكن للمكره أدنى اختيار، كما لو ألقي من شاهق فوقع على غيره والمكره في غير هذه الصور يتحمل تبعات أفعاله وتصرفاته غير القولية. إذن هناك من يكره على فعل وهناك من يكره على قول. فيقول المكره في غير هذه الصورة، هذه الصورة يرى أنه لا يتحمل أي تبعات، لا قول ولا فعل. لماذا؟ قال لأن المكره صار كالآلة فقط، صار كالعصا بيد الضال وكالحجر بيد الرامي بها. فيقول هو لا حول له ولا قوة. ما ينطبق على هذا ما يقرره الأصوليون، إذا اجتمع متسبب ومباشر فإننا نحمل المباشر، إلا إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه، كمن ألقى إنسانا أمام أسد فأكله الأسد، ما يمكن تضمين الأسد، فنضمن من؟ المتسبب الذي ألقاه أمام هذا الأسد. يقول هنا في هذه الصورة إنسان جاء به غيره، ربط يديه إلى الخلف وربطه، وانتظر إنسانا يمر ألقاه من فوق على هذا المار فمات الذي تحت. يقول لا علاقة لهذا الملقى، مع أنه الآن هو سبب القتل، لكن من الذي ألقاه؟ غيره. هو الآن صار كالآلة، صار كالآلة بيد غيره. فيقول هنا لا يتحمل أي تبعة، لا يتحمل أي تبعة، لأنه في مثل هذه الصورة ليس له أدنى اختيار، ليس له أدنى اختيار. يقول في غير هذه الصورة يتحمل تبعات أفعاله وتصرفاته غير القولية. طيب الآن هناك أقوال مثل ماذا؟ تلفظ بالكفر. مثل ماذا؟ مثل الطلاق. مثل ماذا؟ مثل القذف. مثل ماذا؟ مثل أن يشهد أن فلانا باع لفلان، أن فلانا اشترى من فلان، راجع امرأته، أعتق عبده، نذر، أوقف أرضه، أعطى من أمواله الإنسان. كل هذه تصرفات قولية، هذه تصرفات قولية. يقول في حال الإكراه هذه التصرفات القولية الإكراه يؤثر عليها، بخلاف الأعمال غير الصورة المذكورة. طيب غير الصورة المذكورة مثل ماذا؟ قتل، زنى، أحرق بيت غيره، أحرق سيارة غيره، ضرب غيره، أفسد مالا للغير، أخذ شيئا من حقوق الغير، أعمال كثيرة تدخل في مثل هذا. يقول التصرفات الفعلية ما نقول إن الإكراه مؤثر فيها، يتحمل التبعات. زنى، يقول أكره الإنسان، قال لو إما أن تزني وإما أقتلك، قام وزنى، قال نقيم عليه الحد، إن كان بكرا جلبناه وإن كان محصنا رجمناه. طيب مكره، قال وإن كان مكره. والبعض يفرق، بعض العلماء يفرق بين ما إذا كانت هذه المرأة كافرة وبين أو فاجرة غير عفيفة وبين المؤمنة والعفيفة. هناك من يفرق، وأن الإكراه له أثر في ما بين هذه وهذه. فهنا يقول بناء على الكلام اللي في الكتاب أن هذا لو جاء إنسان وضع المسدس في رأسه وقال له تزني أو نقتله، قال فإنه لا يجوز له أن يزني وإن قتل، لأنه يعني قتل مظلوما، ومن قتل مظلوما بدون حق فهو شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم سمى أمير المؤمنين عمر شهيدا، وعثمان كذلك، وعليا كذلك، والثلاثة لم يقتلوا في ساحة معركة، سماهم شهداء. عثمان قتل في بيته، عمر رضي الله عنه في حرابه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل في المسجد، ولم يكونوا في ساحة قتال، هم شهداء. ومع ذلك غسلوا وصلي عليهم وهم شهداء بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا من قتل مظلوما مثل هؤلاء، قتلوا ظلما وعدوانا فهو شهيد. قالوا فأنت الآن إن لم يزني هو شهيد. قالوا ثم كيف يتصور أن يقول أنا مكره يزني؟ والزنا يحتاج إلى انتشار حيث الفرج، فكيف يعني يتصور يعني مكره ومع ذلك يعني منطلق وحصل عنده انتشار مع الإكراه؟ كيف يتصور مثل هذا؟ المهم أنه قد يحصل الإنسان وإن كان مكره، قد يحصل يعني مباريات وأشياء بالذات يعني في مثل هذا العصر. فعلى كل حال يرى مثل هذا. شخص جاء وقال إما أن تقتل هذا أو قتلناك، هذا مسدس في يدك اقتل هذا، إن لم تقتله خلال يعني كذا كذا من وقت يسير قتلناك، فقتله، قالوا يقتل به، يقتل به، هذا عمل وإن كان مكرها لا يجوز لك أن تفدي نفسك بنفس غيرك، تفدي نفسك بإهلاك غيرك ليس لك ذلك، تضمن هذا العمل وتتحمل تبعه، تتحمل تبعه. أنا مثلت بالقتل والزنا أعظم ما يذكر في هذا الباب، وغيرها من الأمثلة سهل، يعني يكره على أن يحرق سيارة غيره، أن يتلف مال غيره، على أن يأخذ كذا، على أن يفعل كذا وكذا، من يضرب فلانا يلطم فلانا وما أشبه ذلك. فهذا أقصى ما ذكروه قتل وزنا، قالوا ليس له ذلك، ليس له أن يفعل ذلك مكرها. لكن لو كانت هذه النفس غير معصومة وكره على قتل إنسان غير معصوم، على إنسان قد صدر في حقه حكم القتل قصاصا فقتله، على إنسان مرتد عن دينه فجاء هذا أكراه على أن يقتل إنسان مرتد فقتله، طبعا هذا يحتاج إلى إنسان طالب علم يكون عنده معرفة مثل هذا أن هذه النفس غير معصومة، فحينئذ انطلق وبادر في بقتلها بخلاف النفس غير المعصومة، كافر حربي فأكره على قتله فقتله. فعلى كل حال يقول أما التصرفات القولية أكره على الطلاق، إن لم تطلق قتلناك، فطلق تحت وطأة الإكراه. المؤلف يرى أن هذا الإكراه ليس له أثر على هذا القول، هذا الآن أكره على أن يطلق فقال يقع الطلاق، طيب الرجل واضع مسدس في رأسه وقال له طلق، فطلق خوفا على نفسه. إذا كان العلماء يقولون ضابط الإكراه أن يخاف على نفسه أو على يده أو على رجله أو على ماله، كيف هذا يخاف على حياته؟ أيما أعظم أن يخاف على شيء من ماله أن يذهب، أو على عضو من أعضائه كما يمثل الفقهاء والأصوليون على عضو من أعضائه، ولا الخوف على نفسه؟ هذا أكره على أن يطلق. على كلام المصنف الذي بين أيدينا أن هذا الطلاق يقع، الصحيح أن مثل هذا الإكراه بمثل هذا أو أنه يرى أن الإكراه هذا نعم يرى هذا أنا دخلت في ذهني هذه معهم، فهو يرى أن الإكراه يتحمل تبعاته في التصرفات غير القولية مثل ما سبق قتل وزنا ونحوه. أما أكره على أن يطلق، وللعلماء شروط في الإكراه، ما يأتي إنسان يقول له إن لم تطلق زوجتك سأقتلك بعد 217 قام طلق، هذا لا يعتبر به، لأن ما أكره عليه ليس منجزا. قال يكون ما أكره عليه منجزا، قل إن لم تطلق أقتلك الآن، قالوا أن يكون المكره قادرا على التنفيذ، ما هو يعني يتكلم ما يجرأ يقتل دجاجة، قال لك أكرهني على إن لم أفعل أطلق، وأنت تعلم أيها المكره ويعلم القاصي والداني أن هذا لن يفعل، ما هو يعني غلب الظن يقين أنه لن يفعل، لا عبرة بهذا الإكراه. كذلك أيضا أن يكون في شيء لا يطيقه، ما يحتمل مثل هذا ضرر في حياته على ماله على عضو من أعضائه، فحينئذ مثل هذا الإكراه يكون معتبرا. وإذا باع تحت وطأة الإكراه بغير حق، ليخرج بهذا من أكره على البيع بحق كالمحجور عليه من أي الغرماء وأجبر على أن يبيع من أجل أن يسدد، هذا بحق. لكن الكلام على وإنسان كذلك أيضا آلى من امرأته فقيل له إما أن تطلق وإما أن تفي وتعاشر بالمعروف، فأبى، فحينئذ يجبر، يجبر على الطلاق، فإن أبى طلق عنه الحاكم، فما كان بحق يخرج من مثل هذا. لكن إذا كان الإكراه بغير حق فحينئذ أقواله لا يعتد بها في بيع وشراء وطلاق ووقع ونذر ورجعة وشهادة يشهد لفلان أو على فلان، فجميع الأقوال وفروعها وأمثلتها كثيرة جدا بخلاف الأفعال كما ذكر. طيب يقول المسألة الأخيرة العجز، وهو من عوارض الأهلية. أهلية إيش؟ الوجوب للأداء، الوجوب والأداء، الوجوب والأداء. من العجز في أهلية الوجوب مثل الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الذي ما يستطيع عجل لا يجب عليه. مات إنسان وهو غير قادر على الحج، مات أولاده، قال ولده حج عنه بعد أن مات، قال أديت فريضة الحج عن أبي. الكلام هذا من الناحية العلمية صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح ولا دقيق، لأنه كيف يقول أديت فريضة الحج عن أبي؟ أبوك مات والحج لا يجب عليه، أبوك مات والحج غير واجب عليه، أنت الآن حججت عنه ينتفع بذلك. أما أنك أسقطت عنه الفريضة، هو مات والفريضة غير واجبة عليه لأنه عاجز عن أدائها، مات إلى أن مات وهو عاجز عن الحج لا يجب عليه، ولو حج عنه قريب أو بعيد ينفعه ذلك، لو حج عنه قريب أو بعيد فإن ذلك ينفعه سواء أوصى أو لم يوصي. وقد حج مفتي المملكة حفظه الله تعالى عن ابن حزم قبل سنين قريبة، حج عن ابن حزم، وأعرف طالب علم كبير من طلبة العلم في اليمن حج عن الشوكاني، قال أنا سأذهب هذه السنة حج عن الإمام الشوكاني لأنه لم يحج عن نفسه. على كل حال العجز من عوارض أهلية الوجوب وكذلك أهلية الأداء. صل قائما فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب، فعجز عن أداء عبادة ينتقل إلى البدل، عجز عن استعمال الماء مع وجود الماء، لأن التيمم يعدل عنه عند عدم وجود الماء أو تعذر استعمال الماء. هذا الآن عجز عن استعمال الماء، يتيمم، يتيمم، لا يجب عليه الآن أن يتيمم، أن يتوضأ، يتيمم، لا يستطيع أن يصلي قائما، قلنا صلي قاعدا، لا يستطيع الآن أن يصوم، فقلنا صم بعد ذلك. امرأة، رجل بسبب مرض أو بعض الأعذار، فالعجز حاصل عن أداء عبادة معينة، فحينئذ العجز يكون عارضا من عوارض أهلية الوجوب وعارضا من عوارض أهلية الأداء، لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. قال وفي الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا من يصف الشريعة الإسلامية. طيب بهذا نكون انتهينا من الكلام على العوارض التي ذكرها في هذا الفصل، والحمد لله رب العالمين.